إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. قلنا الباقي ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كان يجوز الإخبار عنه بذلك. واسمه الأول، فهو أول ليس قبله شيء، كما أنه آخر أو آخر ليس بعده شيء. ودل على ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. باق فلا يفنى ولا يبيد، لأن له تمام الحياة سبحانه وتعالى وتمام القيومية. قال: ولا يكون غير ما يريد. يكون ها هنا تامة وليست ناقصة، فهي بمعنى يوجد، ولذا فاعلها غير، أي ولا يوجد غير ما يريد، ولا يكون غير ما يريد. عندكم غير؟ طيب، لو ضبطناها غير فإن يكون تكون ناقصة، ويكون التأويل ولا يكون الأمر غير ما يريد، أمر يعني الشأن والحال. ولو ضبطناها كما عندي ولا يكون غير ما يريد، يعني لا يوجد غير ما يريد. نعم. والمراد بالإرادة ها هنا الإرادة الكونية القدرية، وهي التي ترادف المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه الفعال لما يريد. فما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء ألا تقع لم تقع، لأن كل شيء بمشيئته وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. ولذا قال: فعال لما يريد. وقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. أراد ترادف المشيئة، أي شاء ربك أن يبلغ أشدهما. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه كذلك الإرادة الكونية القدرية التي ترادف المشيئة. ولذا أهل السنة والجماعة كعادتهم في باب الاعتقاد أنهم يستدلون أولا ثم يعتقدون، يعني لا يجعلون اعتقادهم سابقا على استدلالهم كحال أهل البدع، فإنهم يعتقدون أولا ثم يبحثون بعد ذلك في النصوص على ما يؤيد اعتقادهم، فإن وجدوا ما يؤيد اعتقادهم أخذوه وتركوا الباقي، كالخوارج يأخذون من النصوص ما يؤيد بدعتهم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. فقالوا مرتكب الكبيرة كافر. والمرجئة أخذوا من النصوص ما يؤيد اعتقادهم، كهذا الذي إن مات وقد قال لا إله إلا الله فإنه من أهل الجنة ولو لم يأتي بالعمل. فأهل البدع يأخذون من النصوص ما يؤيد اعتقادهم. أما أهل السنة والجماعة فالقاعدة عندهم مضطردة، أنهم ينظرون في النصوص أولا ويجمعون بين هذه النصوص، ثم بعد ذلك يذكرون اعتقادهم، لا يفرقون بين نص ونص. ومن هذا الباب أنهم لما نظروا في الإرادة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوها إرادتين. فعندنا إرادة كونية قدرية وهي التي ترادف المشيئة، وعندنا إرادة شرعية وهي التي ترادف المحبة والرضا، ترادف المحبة والرضا. والإرادة الأولى لا تخالف، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا كونا وقدرا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الأخرى وهي الشرعية فهذه التي قد تخالف. فمن إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية كلماته الشرعية وقوله الشرعي، يريد اليسر بالناس والناس يخالفون ذلك، يريد منهم الإيمان والناس يخالفون، فيأبى بعضهم إلا الكفر. فهذا أول فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية القدرية لا تخالف، وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تخالف. طيب، هذا التقسيم هل خالف فيه أحد؟ نعم. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون إرادتين، وأما أهل البدع فقد اختلفوا في ذلك. فمنهم من أثبت الإرادة الكونية القدرية دون الشرعية، ومنهم من أثبت الإرادة الشرعية دون الكونية القدرية. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا، فما وجدوا من دليل يخالف معتقدهم تركوه، وما وجدوا من دليل يوافق اعتقادهم أثبتوه. فخالف في ذلك المعتزلة نفاة القدر، فجعلوا الإرادة إرادة واحدة. من يستطيع أن يذكر نوع هذه الإرادة التي تثبتها المعتزلة القدرية؟ يعني هل يثبتون الإرادة الكونية القدرية أم الإرادة الشرعية التي ترادف المحبة والرضا؟ الكونية. لو أثبتوا الإرادة الكونية القدرية لأثبتوا خلق الله لفعل العبد، ولذا المعتزلة القدرية يثبتون الإرادة الشرعية فقط، الإرادة الشرعية فقط، وينفون الإرادة الكونية القدرية لفساد معتقدهم في القدر. فلما فسد معتقدهم أولا ردوا نوعا من الإرادة الذي هو الإرادة الكونية القدرية، ولذا هم يقولون إن الله عز وجل لم يرد المعاصي والذنوب في خلقه، وإنما هي من فعل العبد وخلقه ومشيئته، فجعلوا خالقين. ولذا جاء في بعض نصوص السنة تسميتهم بمجوس هذه الأمة، والمجوس يثبتون خالقين وإلهين. فلما فسد اعتقادهم في القدر وخالفوا في خلق الله لأفعال العباد، نفوا الإرادة الكونية القدرية وأثبتوا الإرادة الشرعية فقط. طيب، خالفهم أو كان على النقيض من ذلك الجهمية الجبرية، الجهمية الجبرية الذين يجعلون العبد كالريشة في مهب الريح، ألقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل بالماء. فهذا حال العبد عندهم، مجبور على فعله، لا حيلة له، كالمكتوف الذي يلقى في الماء ثم قيل له إياك أن تبتل بالماء. فهذا معتقد الجهمية الجبرية، ومنهم الأشاعرة، فهم كذلك من متوسطي الجهمية، لأنهم يجعلون قدرة العبد لا تأثير لها في فعله، وهم أصحاب نظرية الكسب. وملخص هذه النظرية أن العبد لا تأثير له في فعله، وإنما فعله محض كسب له، والفاعل على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فالجهمية الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية القدرية فقط، والمعتزلة أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين. طيب، هل الإرادة الكونية القدرية تنقسم؟ لا تنقسم. وكذلك قلنا الإرادة الكونية القدرية ترادف ماذا؟ المشيئة. المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، لأنك لو قرأت في تفسير ابن كثير رحمه الله وهو من أئمة السنة في سورة الكهف لوجدته يقسم المشيئة إلى مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية، وهذا غلط، وهذا نبه عليه أهل العلم. فالمشيئة لا تنقسم، المشيئة مشيئة واحدة، وهي التي ترادف الإرادة الكونية القدرية. فكل موضع جاءت فيه مشيئة الله فيراد بذلك إرادته الكونية، كقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني لو أراد كونا وقدرا ألا يقتتلوا ما اقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما نوع الإرادة ها هنا؟ كونية القدرية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إرادة كونية، كونية قدرية. وابن القيم رحمه الله له كلام يعني يرقق القلوب في هذا الباب، في باب الإرادة، فقال في هذه الآيات وغيرها، قال وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة وهم المعتزلة بالكلية، ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم، وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصيا، لو أراد الله هكذا قال السلف، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى. فهذا كله يبين مشيئة الله عز وجل النافذة. ثم قال ولا يكون غير ما يريد، إذن غير ما يريد المراد هنا الإرادة الكونية القدرية، أو غير ما يريد. قال متفرد بالخلق والإرادة، متفرد منفرد بالخلق والإرادة. المنفرد هذه كذلك من الإخبار عن الله تبارك وتعالى، وهذا جائز، فباب الأخبار أوسع الأبواب، أضيق الأبواب باب الأسماء، ثم أوسع منه باب الصفات، ثم بعد ذلك باب الأخبار. طيب، وهل يجوز، نعم، أضيق الأسماء أضيق الأبواب الأسماء، قلت ثم أوسع منه الصفات ثم الأخبار. ولذا يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بشرطين. الشرط الأول عدم وجود ما يجوز الإخبار به عن الله في الكتاب والسنة، يعني لا توجد اللفظة، هذه اللفظة التي أريد أن أخبر بها عن الله تبارك وتعالى لا توجد في الكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يتضمن الإخبار بهذه اللفظة نقصا في حق الله، فإن كان في الكتاب والسنة ما يغني عن ذلك فهذا أولى، وإن كانت هذه اللفظة تتضمن نقصا في حق الله تبارك وتعالى فلا يجوز الإخبار بها عن الله. وكتب تفاسير السلف والخلف مليئة بهذا الباب، باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب ليس بابا توقيفيا، لكن لابد من ضبطه بهذين الشرطين. فالله عز وجل منفرد بالخلق، فالله خالق كل شيء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو خالق السماوات والأرض، ولا خالق سوى ولا رب سوى، خالق كل صانع وصنعته، هو الذي خلق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته والسكون أو الساكن وسكونه، كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. ولذا نعى الله عز وجل وتوعد من نسب الخلق لغير الله، من نسب الخلق لغير الله، فقال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن هذا كله من فعل الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقكم وهو الذي صوركم سبحانه وتعالى. منفرد بالخلق والإرادة، فلا راد لقضائه ولقدره. لكن هل هذا يعني أن العباد ليس لهم إرادة وليس لهم مشيئة؟ لا يعني ذلك، فقد أثبت الله عز وجل لعباده إرادة ومشيئة وقدرة على أعمالهم، لكن الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم. ولذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته، يقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ففعل العبد دائر بين محض فضل من الله تبارك وتعالى وتمام عدل منه، فإن هدى العبد وأرشده وجعله سالكا للصراط المستقيم فهذا محض فضل منه تبارك وتعالى، وإن كانت الأخرى من الزيغ والضلال فهذا محض عدل منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقع الزيغ منهم فأزاغهم الله عز وجل جزاء وفاقا، ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن أضل الله عز وجل العبد فإنما أضله لاستحقاقه لذلك، ولعلم الله عز وجل فيه أنه لا يستحق إلا ذلك. وهذا لا يعني أن العبد مجبور على فعله، لأن الله عز وجل أعطى العبد الآلات التي يستطيع أن يميز بها بين الخير والشر وبين الحق والباطل. أولا أعطاك السمع والبصر والفؤاد، ثم أرسل لك الرسل وأنزل إليك الكتب وبين لك طريق الحق من طريق الضلال، فكيف يقول العبد بعد ذلك ويقول الأبعد الله عز وجل قد ظلمه وجبره على فعل المعصية والذنب؟ ولذا لما نظر أهل الاعتزال هذا المعنى وتوهموه نفوا مشيئة الله وإرادته الكونية القدرية، لأنهم لما توهموا أن الله عز وجل، لو أننا قلنا إنه خالق لفعل العبد ومن فعل العبد الذنب والمعصية، قالوا كيف يخلق ذنب العبد ومعصيته ثم يعذبه عليه بعد ذلك وهو خالقه؟ لو أننا أثبتنا ذلك لاتهمنا الله عز وجل بالظلم وبخلاف الحكمة. نقول الله عز وجل حقا هو الذي خلق العبد وفعله، لكن الله عز وجل جعل لك مشيئة واختيارا وإرادة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وهداك النجدين، بين لك طريق الخير من طريق الشر، فالفعل فعلك وليس فعل الله تبارك وتعالى. الله هو الذي خلقه، لكن من الذي فعل؟ العبد. الله خلق الصوم، لكن من الذي صام؟ العبد. الله هو الذي خلق ما يقع في هذا الكون من ذنب ومعصية كربا، أكل للربا وزنا وشرب للخمر، لكن من الذي فعل هذه الأفعال القبيحة؟ العبد. فالعبد ليس مجبورا على فعله، ولذا ما تركه الله عز وجل، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل. فإن هدى الله عز وجل العبد بعد ذلك فهذا محض فضل منه، وإن أضله فهذا محض عدل منه سبحانه وتعالى. ولذا قال فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. فمن يشأ وفقه بفضله سبحانه وتعالى. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن هذا لا يقع من الله عز وجل ابتداء، وإنما ينزل الله الكتب ويرسل الرسل ويبين للعبد المرة بعد المرة، ثم لا يكون من الأبعد إلا الإعراض والابتعاد. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، أعرضوا. يعني هذه الآلات موجودة لكنها لا تعمل العمل الصحيح، فيكون الإضلال من الله تبارك وتعالى على مقتضى حكمته وعدله. قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي من يهدي الله بفضله فلا يستطيع واحد أن يضله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله عز وجل أن يقيم القلب أقامه على الصراط المستقيم، وإن شاء أن يزيغه أزاغه سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى هداية التوفيق التي هي بيد الله تبارك وتعالى وحده، والتي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن ذلك راجع لإرادته وعلمه بحال خلقه. هذا يستحق الهداية والتوفيق، وهذا لا يستحق الهداية والتوفيق، فالأول بفضله والآخر بعدله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك ويقول اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فكل ذلك إنما يطلب من الله وحده، لا يطلب لا من ولي ولا مقبور، لا يطلب إلا من بيده الأمر سبحانه وتعالى. يعني مسألة التقوى والمغفرة وزكاة النفوس والولاية والنصرة والتأييد لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين أهل التوحيد والسنة وأهل الشرك والبدعة، يجعلون ذلك بيد الولي. حتى قال قائلهم: ما من إنسان إلا وله ولي حي أو ما لا يقول، احنا قلنا لا يقول مقبور ولا ميت، وإنما يقول حي أو منتقل، لأنه لو قال ميت ضاعت السبوبة خلاص. ميت ماذا يصنع الميت؟ يقول حي أو منتقل، يعني يريد بذلك انتقل إلى عالم البرزخ، له تصريف في خلق الله لكن في برزخه. فيقول: ما من إنسان أو ما من مسلم إلا وله ولي حي أو منتقل يراقبه ويراعيه ويربيه. يقول لك: ولذلك إذا تابت الفنانة أو تاب لاعب الكرة أو المغني تجده يذهب إلى الولي الفلاني، يعني يشد الرحال لقبر الحسين أو لقبر البدوي أو السيدة أو غير ذلك. ليه؟ يقول: لأن هذا الولي هو الذي كان يرعاه ويرشده ويؤيده وهو في قبره عياذا بالله. فماذا ترك لله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها، ها أنت خير من زكاها. لا زكاة إلا من قبل الله تبارك وتعالى. إنك أنت وليها ومولاها. شوف التوكيد: إنك أنت وليها ومولاها. فكل ذلك لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فمنهم الشقي والسعيد. الشقي هو من أضله الله عز وجل بعدله، والسعيد من وفقه وهداه بفضله. قال: وذا مقرب. ذا يعني هذا، اسم إشارة حذفت هاء التنبيه. وذا مقرب، مقرب اسم مفعول يعني قربه الله عز وجل إليه، فكان ذلك سببا في سعادته. وذا طريد فعيل بمعنى مفعول، طريد يعني مطرود. وذا طريد، وهذا بإبعاد الله تبارك وتعالى له، لكن ليس ظلما من الله عز وجل أن يطرده، لأن الله عز وجل أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وهو العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة سبحانه وتعالى. ولذا عقب وعلل قوله رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. علل ذلك قال: لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. إذن لماذا يصنع الله عز وجل ذلك في عباده؟ لحكمة وغاية وعلة جليلة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. قد يطلعنا الله عز وجل على علة أفعاله، وأفعال الله عز وجل معللة ولها غايات جليلة، خلافا لنفات الحكمة والتعليل. هذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. فلو شاء الله عز وجل أن يجعل الناس أمة واحدة، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يجعل أهل الأرض أجمعين مؤمنين، لفعل ذلك، لكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يقسم الناس إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر. وهذا من مقتضى أسمائه وصفاته ومن مقتضى حكمته، لأن أبرز أسباب الإلحاد، ما أبرز أسباب الإلحاد في الشرق والغرب وعلى وجه الكرة الأرضية الآن؟ وجود الشر، وجود الشر من قتل وتشريد وتعذيب وفقر وغير ذلك. فتجد هذا مما يلبس به الشيطان على ضعاف الإيمان. أليس هذا الإله رحيما؟ كريما غفورا رحمته سبقت غضبه، إذن لماذا يوجد كل هذا الشر في هذا العالم؟ وهذا كان سبب إلحاد بعض من ينتسبون إلى الجماعات الحزبية، وقد صرحوا بذلك في فيلم أخرجته هذه القناة الملعونة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها، قناة الجزيرة. بعد 7 سنوات من هذه الثورات المشؤومة أخرجوا فيلما تسجيليا أسموه فيما أعلم والله أعلم حصاد 7 سنوات أو بعد 7 سنوات، وجاءوا فيه بأناس من تنظيم القاعدة وأناس من جماعة الإخوان المسلمين وأناس من كذا وكذا، وأجروا لقاءات معهم، وجاءوا بفتاة قالوا إنها كانت لأبوين سلفيين، فكان ممن ألحد هذه الفتاة، وشاب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. طيب ما سبب الإلحاد؟ أنهم ظنوا أن الله عز وجل سينصرهم بهذه الثورات المشؤومة، لأنهم أرادوا الخير وأرادوا تحكيم الشريعة وأرادوا كذا وكذا. فلما وقع خلاف ذلك ونظروا إلى الشر العظيم الذي وقع من قتل وتعذيب وخراب للديار، قالوا إذا كان هذا الإله رحيما غفورا جميلا رحمته تغلب غضبه ينصر عباده المؤمنين، فلماذا لم ينصرنا إذا لا وجود لهذا الإله؟ عياذا بالله. الآن يحصل مثل هذا في غزة، كما ذكر بعض إخواننا في غزة انتشر سب الذات الإلهية علنا، لا سب الدين، سب الذات الإلهية، هذا منتشر جدا بين الشباب هناك. والسبب ماذا؟ قصور معرفتهم بأسماء الله وصفاته وحكمته. ماذا يصنع اليهود في المسلمين مع أنهم مسلمون موحدون ومع ذلك يقع هذا؟ فأين الرب؟ فكان هذا سبيلا لإلحاد بعضهم ولسبهم للذات العالية، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء يريدون إلها على مزاجهم وأهوائهم، يريدون إلها فصلوه تفصيلا، والله عز وجل له حكم وغايات بالغة ولا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى، وإنما يفعل كل ذلك على مقتضى حكمته التي قد نطلع على بعضها ويخفى علينا أمور كثيرة. فالله عز وجل من أسمائه الحكيم، والحكمة صفته سبحانه وتعالى، وهو الذي يضع الأمور في نصابها وفي مواضعها اللائقة بها. هب أن الله عز وجل نصر المسلمين على ما فيهم من زلل وموبقات وشركيات، هل يخلص المسلمون بعد ذلك من هذه الشركيات ومن هذه الأخطاء أم تزداد عندهم؟ إنما يريد الله عز وجل أن يمحص الناس تمحيصا، ولذا يضرب الله عز وجل الذل على هذه الأمة حتى ترجع إلى دينها. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، هذا مع كوننا مسلمين، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتخلف. المسلمون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وحصل لهم ما حصل، تمحيص، هذه سنة الله عز وجل في خلق. فإذا وقع الشر في مفعول الله عز وجل وخلقه وليس في صفته وفعله، فهذا لحكمة بالغة كما سنبين بعضها في كلامنا. فابن القيم رحمه الله يقول: فهو سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه، فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها أو كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، بجميع ما في خلقه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. إذن هذا الشر الذي يوجد في هذا العالم، هل هو من خلق الله أم ليس من خلق الله؟ لحكمة أم لغير حكمة؟ لحكمة. لكن هل يضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة؟ لا يضاف إضافة صفة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى ولا يضاف إليه كصفة وفعل له، وإن كان الله عز وجل هو خالق الخير والشر سبحانه وتعالى. ولذا وجدنا أدب الأنبياء والمرسلين والجن مع الله عز وجل عند إضافة الشر إلى الله، ما أضافوه إليه صراحة في القرآن أدبا منهم. ماذا تقول الجن؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ثم لما أضافوا الخير إلى الله قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب أين الفاعل في شطر الآية الأولى؟ غير موجود، ولذا جاء الفعل مغير الصيغة، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، واضح؟ مع أن الذي أراد ذلك كونا وقدرا هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما لم يكن من فعله وصفته جاء أدب الجن على هذه السورة، الجن المؤمن. طيب الخير من فعل الله وصفته ومن تقديره وخلقه، ولذا قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. ماذا قال الخضر في خرق السفينة وفي قتل الغلام وفي بناء الجدار؟ قال في خرق السفينة ماذا؟ أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها، مع أن الذي أمره بذلك الله سبحانه وتعالى، فنسب إرادة العيب لنفسه عليه الصلاة والسلام، والخضر نبي. طيب ماذا قال في قتل الغلام؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ها، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحم، لأن قتل الغلام ظاهره إيه؟ شر. طيب ماذا قال في الجدار؟ بناء الجدار لا شر فيه، وإنما هو خير، واضح، وتبرع. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ها، وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد ربك أي يبلغ أشدهما. وهنا يقول النبي، وكذلك يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، لأن ظاهر المرض شر، قال وإذا مرضت، نسب المرض لنفسي، فهو يشفيه. فهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. فمع أن الله عز وجل خالق الخير والشر، لكن تأدبا مع الله عز وجل لا نقول صراحة إنه خالق الشر سبحانه وتعالى، وإنما ينسب إليه ذلك على جهة العموم، على جهة العموم. فقال رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. يعني يحمد الله تبارك وتعالى على ما له من كمال الصفات وجميل الخصال سبحانه وتعالى. طيب لو أردنا أن ننظر في هذا الشر الذي يظهر للناس أنه شر، هل هو شر محض؟ لا، الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، وإنما قد يكون شرا من جهة وخيرا من جهة من جهة أخرى إنسان ابتلي بفقد بصره، هذا ظاهره شر، هو شر للعبد، شر للعبد، لكن فعل الله عز وجل به ذلك خير لا شر. طب ما الحكمة في فقد هذا البصر؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عليهما عوضته عنهما الجنة، عوضته عنهما الجنة. المرأة التي كانت تصرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: بل أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله عز وجل ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك إذا جاءها الصرع لا تتكشف فصبرت. طيب هذا الصرع شر أم ليس بشر؟ شر، لكن ماله إلى خير، أنها إن صبرت فلها الجنة، واضح؟ فإذا شكر العبد ربه تبارك وتعالى ورضي عن قضاء الله وقدره وصبر على ذلك كانت العاقبة خيرا، فالله عز وجل لا يقدر شرا محضا. خلق إبليس، خروج المسيح الدجال في آخر الزمان، فتنة أم ليس بفتنة؟ يتبعه خلق كثير، هذه فتنة. ومن قبله خلق إبليس، إبليس شر أم ليس بشر؟ بل هو أساس كل شر، ومع ذلك كان في خلقه من حكم الله تبارك وتعالى العظيمة ما لا يستطيع العقل أن يحيط به. فبين من ذلك ابن القيم رحمه الله أن من حكمة الله تبارك وتعالى في خلق إبليس أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل، هذا أولا، لأن أهل الحق يعصون إبليس وأهل الباطل يطيعونه، هذا أولا. ومن حكمة خلقه حتى يكون هناك ذنب وتوبة واستغفار ورحمة، فتظهر أسماء الله تبارك وتعالى، فإذا أذنب العبد تاب وأناب ورجع واستغفر الله عز وجل وطلب رحمته، فظهرت آثار اسم الله عز وجل التواب الغفور الرحيم، وكانت منزلة العبد بعد التوبة من المعصية أعلى من منزلته قبل معصيته، فهذه حكمة عظيمة. وكذلك يكون جهاد بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فأهل الكفر هم من طائع إبليس ومن طائع الشياطين، وأما أهل الإيمان فهم من يطيعون الله تبارك وتعالى، فإذا قامت سوق الجهاد كانت هذه العبادة العظيمة، فيترتب على ذلك شهادة وجنة ونصرة للحق ورفع للدرجات وغير ذلك. فدائما تنظر لحكمة الله عز وجل البالغة في خلقه ترتاح. من عبد الله عز وجل بأمره الكوني القدري وبأمره الشرعي ارتاح. في المصائب والبلايا تنظر إلى ماذا؟ إلى الأمر الكوني القدري، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قدره على مقتضى علمه في الخلق في خلقه وحكمته، خلاص الأمر مكتوب قبل أن يخلق، لا قبل أن يخلقني بل قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة. وبهذا احتج من آدم على موسى عليه الصلاة والسلام: يا آدم، أنت آدم أبو الأنبياء أول البشر وأبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا قال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام. فاحتج عليه آدم بماذا؟ بأن هذه المصيبة، لم يحتج بالقدر على الذنب وعلى الوقوع في الذنب، لابد أن تفهم هذا الحديث، وإنما احتج بالقدر على هذه المصيبة. ما المصيبة؟ خروج من الجنة. فقال: أوجدت ذلك مكتوبا عند الله بكم؟ قال: قبل أن يكتب الله التوراة بيدي ب40. أربعين سنة، والعلماء تكلموا في مسألة الأربعين، يعني معنى ذلك قبل أن يخلق الله عز وجل آدم، وقبل أن يخلق موسى عليه الصلاة والسلام، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. ما معنى حجه؟ يعني غلبوا في الحجة. فدائما في مسألة البلايا ومسألة المصائب تنظر إلى ماذا؟ إلى قضاء الله وقدره. طب في الذنوب والمعاصي؟ إلى أمره وشرعه، فتحصل التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فيستحق الحمد سبحانه وتعالى على ما قضاه وقدره، على ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى. طيب، نعود مرة أخرى لمسألة الإرادة. قلنا الإرادة تنقسم إلى ماذا؟ إلى كونية قدرية وإلى شرعية ترادف ماذا؟ المحبة. ذكرنا الأدلة على الكونية القدرية: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. كل هذه إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة. طب الإرادة الشرعية التي ترادف المحبة وقد تخالف، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واضح؟ وقد يقع التعسير من بعض الخلق، صح؟ شوف الثلاثة اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني أصوم ولا أرقد، والثالث لا أتزوج النساء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. إذن الإرادة الشرعية قد تخالف من الخلق. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن الإرادة هنا إرادة شرعية. كذلك القضاء، قضاء كوني قدري وقضاء شرعي. طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء كوني قدري ولا شرعي؟ شرعي. طيب ليه مش كوني قدري؟ لا يقول له جائز. لا، ارفع يدك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضاء شرعي ولا كوني قدري يا شيخ أحمد؟ طيب، ما المحظور الذي يترتب على قولنا بأن القضاء في هذه الآية قضاء كوني قدري؟ الإنسان مشهور، لو قلنا أنه قضاء قدري أن الإنسان مشهور على طاعة الله وعلى الكفر بالله. لا، هو قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لم يذكر الكفر. ما المحظور يا شيخ عمر؟ لا، ها، يعني يا شيخ عبد العزيز، لو قلنا وقضى يعني أراد إرادة كونية وقضى قضاء كونيا قدريا، ألا تعبدوا إلا يا شيخ عمر؟ لا، اسمع يا شيخ، ها، لما أشرك أحد بالله وأنها كونية، لا، المحظور عبادة غير الله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. واضح؟ قلنا القضاء هنا شرعي. طيب، لماذا لم نقل قضاء هو قضاء كوني قدري؟ انتم ذكرتم وجه ان وقع خلاف ذلك، صح؟ نعبد غير الله سبحانه وتعالى. طيب، ما المحظور لو قلنا القضاء هنا كوني قدري؟ طيب خلاص، تعود الجائزة. ها، المحظور في ذلك هو تصحيح عبادة غير الله، فكل ما يعبد من دون الله فهذا مما قضاه الله وقدره كونا وقدرا، وأمر به كونا وقدرا. قضى ألا تعبدوا إلا إياه. إذن كل من يعبد بوذا، ومن يعبد الأصنام، ومن يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هو عابد لله، لأن قضاء الله الكون القدري لا يتبدل. وقد قال في الآية على مقتضى التفسير: قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وقال بذلك أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. ولذا جعلوا كل هذه المعبودات إنما هي صورة لعبادة الله. وضحت الصورة؟ طيب، أهل السنة والجماعة كما قلنا يقسمون الإرادة والقضاء والأمر إلى شرع قدري، شرع يرادف المحبة، وكون قدري. واضح؟ طيب، هاتان الإرادتان الكونية القدرية والشرعية تجتمعان في حق من ولا تجتمعان في حق من؟ يعني من الذي نستطيع أن نقول إنه تحقق فيه اجتماع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية؟ المسلم المؤمن المطيع. فإذا آمن المسلم بربي تبارك وتعالى وأطاع، هذا وقع أم لا يقع؟ وقع. وطالما أنه وقع إذن أراده الله عز وجل كونا وقدر. هذا يحب الله أم لا يحبه؟ يحبه سبحانه وتعالى. إذن تجتمع الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الشرعية في حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وفي حقكم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان. طيب، الكافر أي إرادة تحققت فيه؟ كونية القدرية. واضح؟ لأن الله عز وجل أراد منه الإيمان شرعا ومحبة، لكن هذا لم يقع. واضح؟ فالذي تجتمع فيه الإرادتان هو المطيع. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. يعني هذا مبحث في الأسماء والصفات، ومن خالف في ذلك هذا نرجع إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.